يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رفع المصلي أطراف أصابعه حال السجود فهل يبطل سجوده؟ لا، ما يبطل سجوده ما دام أنه وضع كفيه على الأرض، ما هو بلازم أنه يضع الكف كله. هذا هو السنة، أنه يضع الكف كله، ولو رفع بعض أصابعه أجزأت صلاته. نعم.